بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة، استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمه الله. القاعدة 44: إذا أدى ما وجب عليه وجب له ما جعل، إذا أدى ما وجب له، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. هذه القاعدة خاصة بالإجارة والجعالة، وهو أن من أدى الواجب الذي عليه فإنه يستحق ما رتب على هذا الواجب. يقول: فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. الجعالة معروفة؟ نعم. الجعالة هي نوع من الإجارة، نوع من أنواع الإجارة الجعالة، لكنها تخالف الإجارة في أمور، منها أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. الإجارة عقد لازم كالبيع، والإجارة نعم، والجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، لكل واحد منهما فسخها. طيب، الفرق الثاني من الفروق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة لا بد أن تكون على عمل معلوم، معلوم المدة ومعلوم القدر أيضا، والجعالة لا يشترط بها ذلك، فقد تكون على عمل معلوم وقد تكون على عمل مجهول. واضح الفرق؟ الإجارة لا بد أن تكون على عمل معلوم وعلى مدة معلومة، مثل أن تقول: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط، أو استأجرتك لتعمل عندي مدة شهر. فالأول معلوم بالعمل والثاني معلوم بالزمن. وأما الجعالة فقد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. مثال المعلومة أن يقول: من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، هذا معلوم، من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا. وقد تكون مجهولة، مثل أن يقول: من رد عبدي الآبق أو جملي الشارد فله كذا وكذا. العمل هنا معلوم ومجهول؟ مجهول. طيب، الفرق الثالث من الفروق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب كالأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن ونحو ذلك، والإجارة لا تجوز على المشهور من المذهب، لا تجوز على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. فكل عمل يشترط فيه الإسلام، كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. طيب، مثلا قراءة القرآن يشترط أن يكون مسلما فلا يجوز أخذ الأجر عليه على المذهب. الحج هل يجوز أن تستنيب كافرا؟ لا. طيب الأذان هل يجوز أن يؤذن الكافر؟ لا، إذن لا تصح الأجر على الأذان. الإمامة هل يصح أن يؤم الكافر؟ لا، إذن لا يصح أخذ الأجر عليه. فكل عمل يشترط فيه الإسلام، يشترط في الفاعل أن يكون مسلما، فلا يصح أخذ الأجرة عليه، مفهوم؟ طيب، فالجعالة تجوز على أعمال القرى، مثل أقول من أم في هذا المسجد فله في كل شهر كذا، من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، من حج عن ميتي فله كذا وكذا، هذا جائز. مع أنك لو قلت لشخص تعال استأجرتك لتحج عن ميتي لم يجوز، ولو قلت لشخص استأجرتك أن تؤذن في هذا المسجد فإنه لا يجوز، ولو استأجرته ليؤذن لم يجوز. فالفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة لا تجوز على أعمال القرب، والجعالة تجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال، فهي من هذا في هذا الباب أوسع من الإجارة، أوسع من الإجارة. أيضا من الفروق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة لا بد أن تكون مع معين، مع شخص معين، والجعالة قد تكون مع معين وقد تكون مع غير معين. فمثلا إذا قلت لشخص إن رددت عبدي الآبق فلك كذا وكذا، هذه جعالة مع معين. وإذا قلت من رد عبدي الآبق أو رد جملي الشارد فله كذا وكذا، هذه جعالة على غير معين. أما الإجارة فلا بد أن تكون من معين، ما يصح أن تقول استأجرت قوما ليبنوا لي هذا الحائط، ما يصح، لا بد أن تقول استأجرتك شخص معين أو استأجرت زيدا أو ما أشبه ذلك. فالفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة لا بد أن تكون من معين، شخص معين، والجعالة قد تكون من معين وقد تكون من غير معين. طيب الفرق الخامس أيضا بين الجعالة والإجارة أن الجعالة لا يستحق فيها العوض إلا إذا أتم العمل، إذا أتم العمل لا يستحق، من جعل له الجعل إلا إذا أتم العمل. فلو قال رجل من رد جملي الشارد فله كذا وكذا، فذهب رجل يطلبه، جلست أيام يطلبه وتعب ورجع، هل له أن يقول أعطني مقدار تعبي؟ لا، لأنه شرط في الجعل أن ترد الجمل، ترد الجمل. فالجعالة لا يستحق فيها العوض المجعول إلا إذا أتم العمل. وأما الإجارة من جهة الأجرة ففيها تفصيل، إن كان تعذر العمل من العامل فليس له شيء، وإن كان تعذر العمل من المستأجر فللأجير الأجرة كاملة، وإن كان التعذر من غيرهما فله من الأجرة ما عمل بقسطه، مفهوم الآن؟ مثال نقول إذا كان تعذر إتمام العمل في الإجارة من جهة الأجير فليس له شيء، مثاله قلت لشخص استأجرتك لتبني لي حائطا جدارا، لما بنى يسيرا من الجدار قال والله هونت تركت الإجارة، هل يستحق شيئا؟ لا، لا يستحق، لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخها. طيب وإن كان التعذر، كان التعذر من المستأجر، مثل أن استأجر عاملا ليبني له حائطا وفي أثناء العمل قال خلاص توكل على الله روح لهلك لا أريدك، فله الأجرة كاملة. يعني لو كان استأجره مثلا بعشرة آلاف يستحق العشرة ولو لم يبني من حائط من الحائط إلا بمقدار ألف ريال. لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم ما يجوز فسخها. طيب وإن كان التعذر، كان التعذر ليس من العامل، يعني ليس من الأجير ولا من المستأجر، ففي هذا الحال أجير مقدار ما عمل، مقدار ما عمل. مثاله قال له استأجرتك لتبني لي حائطا جدارا، فشرع في العمل وصار يعمل. استأجرتك لتبني حائطا بألف ريال، فشرع في العمل. ثم أصابه، أصاب الأجير هذا مرض لا يرجى برؤه، مزمن، فهل يستحق شيئا من الأجرة؟ نعم، لأن هذا بغير اختياره. فينظر مثلا يقال ما بناه هذا الرجل بالنسبة للحائط كامل كم يساوي؟ قالوا مثلا عمله هذا ربع العمل فيستحق من الأجرة الربع، قالوا عمله نصف العمل يستحق النصف، وهكذا. واضح الآن؟ إذن العوض في الجعالة لا يستحقه العامل إلا إذا أتم العمل. وفي الإجارة فيه تفصيل، فإن كان التعذر من العامل فليس له شيء، وإن كان التعذر من المستأجر فله الأجرة كاملة، وإن كان التعذر من ليس منهما يعني بغير اختيار منهما ففي هذا الحال له من الأجرة ما عمل على قدر ما عمل. واضح الآن؟ هذه فروق خمسة بين الإجارة وبين الجعالة. بين الإجارة، الفرق الأول أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، والثاني أن الإجارة لا بد فيها، لا بد أن يكون العمل معلوما وأن تكون المدة. والفرق الرابع أن الإجارة لا بد أن تكون مع معين، مع شخص معين، والجعالة قد تكون مع معين وقد تكون مع غير معين. والفرق الخامس أن الإجارة، أن الجعالة لا يستحق فيها العوض إلا إذا أتم العمل، إذا أتم العمل. والإجارة فيها تفصيل، فإن كان تعذر إتمام العمل من الأجير فليس له شيء، وإن كان تعذر العمل من المستأجر فللأجير الأجرة كاملة، وإن كان التعذر ليس منهما فله من الأجرة ما عمل، مقدار ما عمل. طيب، في الجعالة يقول من عمل فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عمل عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. طيب، لو كانوا قال من رد جملي الشارد فله كذا وكذا، من رد جملي الشارد فله ألف ريال، ورده جماعة، فهل الجعل يكون بينهما بالقرعة أو يقتسمونه؟ نعم، يقتسمونه، يقتسمونه. فمثلا لو رده اثنان والجعل ألف ريال لكل واحد 500، كل واحد 500. طيب، لو أنه لم يعمل، لم يعلم بالجعل إلا في نصف المسافة، مثلا رجل قال من رد عبدي الذي في طريق المدينة فله كذا وكذا، وهو ذهب إلى المدينة، الرجل ذهب إلى المدينة لا على أنه يرد العبد، فرد فعلم بالجعل فرد العبد، فهل يستحق الجعل، يستحق الجعل كاملا أو بمقدار ما عمل؟ مقدار ما عمل، مقدار ما عمل. إيه، لو قدر أن العبد هذا عن بلد المالك ألف كيلو وهو لم يعلم إلا بعد 500 كيلو فله النصف، فله ها؟ أي نعم، لابد. طيب، فإن رد العبد الآبق أو رد مثلا الجمل الشارد، ولما وصل إلى البلد وإذا الناس يقولون إن فلانا قال من رد عبدي فله كذا وكذا، ورده لا على أنه جعاله، فهل يستحق شيئا؟ لا، لا يستحق، لأنه متبرع، متبرع. فعلى هذا يتبين أن العامل في الجعالة إن عمل العمل كاملا استحق الجعل كاملا، وإن عمل بعض العمل استحق من الجعالة مقدار العمل، وإن لم يعلم بالجعالة إلا بعد أن أتم العمل فليس له شيء، لأنه متبرع، لأنه متبرع. واضح معنى يا عيسى؟ طيب، قال وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر عمله، هذه سبقت. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة، تلفت العين المؤجرة المعينة، فإن الإجارة تنفسخ في هذه الحال إذا كان معينة. مثل قال استأجرت منك هذه السيارة لمدة شهر ب1000 ريال، وبعد مضي 15 يوما تلفت السيارة، احترقت، هل للمالك أجرة؟ ها؟ نعم، له الأجرة، له نصف الأجرة. وقول المؤلف وكذا لو تلفت العين المؤجرة المعينة احترازا مما لو كانت العين موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة، ففي هذا الحال لا تنفسخ الإجارة لأنه لم يعقد على عين هذه السيارة. مثل لو قال، مثال أول، قال استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، قال طيب ب1000 ريال، ثم احترقت السيارة قبل أن يأخذها، فإن الإجارة تنفسخ لأن عقد الإجارة وقع على عين معينة. طيب لو قال له استأجرت منك سيارة صفتها كذا وكذا، سيارة كابرس لونها أبيض موديل كذا موديل كذا، وعنده سيارات كثيرة، فتلفت إحدى السيارات، هل للمالك يقول والله تلفت سيارة خلاص الإجارة انتهت؟ لا، نقول الإجارة هنا وقعت على عين موصوفة، ما وقع على شيء معين، فيلزمه أن يأتي ببدلها، فإن تعذر البدل فله الفسخ، إن تعذر البدل فله الفسخ. فلو قال مثلا استأجرت منك سيارة صفتها كذا وكذا وهي موجودة عند الرجل ثم تلفت، فإن الإجارة لا تنفسخ، نقول يلزم المالك أن يأتي ببدلها مما ينطبق على هذه الصفة، فإن تعذر قال ليس عندي مثل هذه الصفة فتنفسخ الإجارة. قال ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. مثل لو قال أوصيت بثلث مالي لمن أذن في المسجد الجامع، يعطى المؤذن كل شهر كذا وكذا، أو هذا البيت وقف لله يصرف ريعه على إمام المسجد الفلاني كل شهر كذا وكذا، فعمل فيه رجل إماما يستحق أو لا يستحق. كذلك التدريس، قال من درس في المسجد الفلاني فله كذا وكذا من ريع الوقف، فمن درس استحق. قال وتصرف، نعم، من أذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، تصرف كالجهاد مثلا، يقول هذا البيت وقف، من جاهد في سبيل الله فله كذا وكذا منه، أو عمل من الأعمال، يقول الذي يقوم على خدمة المساكين والفقراء له كذا وكذا من ريع الوقف، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه، لأن هذه لها هذا الوقف وهذه الوصية معلقة على أوصاف، فمتى كان الإنسان متصفا بهذا الوصف فإنه يستحق. طيب هنا مسألة، لو أن رجلا قال هذا البيت وقف لله يصرف ريعه على الفقراء، يصرف ريعه على الفقراء، ثم هذا الواقف افتقر صار فقير، هل يستحق أن يدخل في الوقف؟ نعم يستحق، يستحق أن يدخل في الوقف، واضح؟ ها؟ رجل قال هذا البيت وقف لله يصرف ريعه، يعني يؤجر ويصرف ريعه على الفقراء أو على المساكين، ثم هو افتقر صار فقير أو مسكين، فهل له أن يأخذ من هذا الوقف؟ نعم له أن يأخذ، لأن هذا الوقف موقوف على وصف معين وينطبق عليه هذا الوصف المعين فيدخل فيه. نعم نعم، ما هو برجوع، هذا الوقف مستمر ما يبطل، يدخل مع الفقراء، أقول يدخل مع الفقراء، إذا قدر مثلا البلد فيه 100 فقير من جملة 100 هو. نعم. يجوز له الشيخ ياخذ كل الوقف هذا؟ ها لا لا على حسب الوصف، يقول على الفقراء يوزع على الفقراء الا اذا ما كان في البلد فقير الا هو ياخذ، ما دام فقير ياخذ. نعم اي نعم نعم، مع ان صحيح ان الاعمال المتعدي نفعها، كل عمل متعدي نفعه يجوز اخذ الاجر عليه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال في القران ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. نعم الان جعل قال لو رد عليه الجمل الشارد قلنا لو وجدوا بعد 500 كيلو الان هو لم يطلب على الجعاله الذهاب والاياب، اتى اطلب على الجعاله مجرد الاتيان بالجمل. بس ما يستوي من انشا سفرا من البلد لياتي بهذا الجمل الشارد ومن علم في اثناء المده. لكن الشيخ الان حصل مقصود لا لا لا مقصود الجاعل له، لو الجاعل لو علم ان الرجل هناك ما قال له هذا، ولهذا الفقهاء قالوا يستحق الجعل وفي اثناء المده في اثناء المسافه بالقسط له القسط. يعني رجل مثلا رجل خرج مسافه 1000 كيلو ورجل بينه وبين الجمل الشارد مثلا 200 كيلو، هل يستوي هذا وهذا؟ وهذا بعد يمكن ما خرج، ولهذا قالوا لو انه يعني أتى بالجمل الشارد أو ما جوعل عليه العمل، أتم العمل الذي جوعل عليه من غير علم بالجعالة ما استحق شيئا لأنه متبرع. نعم نعم هل يجوز له الهم ثمن الجعالة؟ لا ما يجوز ما يجوز. كان يقول من رد عبدي الآبق فله شيء أي ثم يطلع نص ريال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.